بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقلنا إن هذه خصوصية مفروضة على رسول الله قصدا، لأن أعباءه ثقيلة، والعبء الثقيل سبحانه: أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقلنا إن هذه خصوصية مفروضة على رسول الله قصدا، لأن أعباءه ثقيلة، والعبء الثقيل يتطلب الاتصال بالحق الممد القيوم حتى يستعين بلقاء ربه على قضاء مصالحه، وكان كلما حزبه أمر قام إلى الصلاة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قلنا عشان تعينك على مهمتك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ده بقى جزاء، يبقى دوك عمل، ودي ايه؟ ودي جزاء. كلمة عسى قلنا انها تدل على رجاء الفعل، يعني انه يجي، لعل وعسى لا تقال الا لرجاء الايه؟ الفعل. في حاجة اسمها التمني، وفي حاجة اسمها الترجي. التمني تعلن انك تحب شيئا، وكل التمني اظهار انك تحبه، انما مش هيحصل، انما مش ايه هيحصل. لذلك يقول لك يا مستحيل، مستحيل او غير ممكن يعني. ولذلك يقول لك ايه: ليت الكواكب تدنو لي فانظمها. انت بتعلن انك تحب انك انت الممدوح بتاعي، اللي يجيب له نجوم تطغال وكلام، انما ده مش هيحصل. ليت الشباب يعود يوما، انت اعلنت انك تحب هذا، انما يحصل ولا ما يحصلش؟ تمني ما يحصلش، بس اعلان انك تحب، هذا المقصود منك. الله، يبقى طلب محبوب لما مش ممكن يتأتى، إنما شيء ترجوه يبقى ده اسمه إيه؟ رجاء. لأن إحنا عندنا أنواع الطلب، يعني تطلب حاجة أشياء كثيرة جدا. أنت يا مخاطب، يا متكلم، تطلب من مخاطبك شيئا، هذا الشيء إن كان غير ممكن يبقى تمني، طب وإن كان ممكن؟ أنت تطلب حقيقته أم تطلب صورته؟ في فرق بين الاثنين، في طلب الحقيقة شيء وطلب الصورة شيء آخر. تقول له: هل زيد عندك؟ أنت عايز تتصور اللي حاصل، زيد موجود ولا مش موجود؟ إنما مش الحقيقة، ده الصورة بس. كويس أوي. طب أنا هطلب الحقيقة. قال لك: طالب الحقيقة على هيئة إنها تفعل ولا ما تفعلش؟ فإن كنت تطلب الحقيقة على أنها تفعل يبقى أمر، قم. طب إن كنت طالب الحقيقة على ألا تفعل يبقى نهي، لا تقم. يبقى المطلوب كان إن كان غير ممكن يبقى ده تمني، وحسبك أنك تعلن أنك تحب ذلك الشيء، وإن لم يكن هيحصل. خلاص. طب وإن كان ممكن أنه يحصل، أنت عايز صورته ولا حقيقته؟ صورته. يبقى استفهام: هل زيد عندك؟ مش أنا عايز أن يبقى زيد عندك، أنا بدي الصورة، إيه اللي حصل؟ طب انا عايز الحقيقه مش الصوره. طب تفعل ولا ما تفعلش؟ ان تفعل يبقى امر، وان ما تفعلش يبقى نهي. طب الرجاء ايه بقى؟ الرجاء انت بتحب حاجه وبتقول انها تحصل، انها ايه؟ تحصل. كلمتها اداتها عسى ولعل. احنا قلنا زمان انك ساعه تقول: عسى ان يعطيك فلان كذا، أنت رجوت ان فلان يديك، انما ده مش فلان مش في ايدك، يصح انه يدي؟ انا برضو انه يدي، انما يدي ما يديش، لانك رجوت من ايه؟ من غير. طب لما اقول ايه عسى ان اعطيك انا كذا، تبقى ريبة دي ولا لا؟ لانني بطلب من مين؟ من نفسي، انا اللي بطلب. وما دام قال لك انت لكن صاحب اغيار، يمكن انت قلت كده وبعدين تتغير. طب قلت عسى الله ان يعطيك، تبقى بقت اقوى. طب يمكن ربنا مش عايز يجيبك يا اخي، لكن لما ربنا يقول عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، يبقى حصله ولا مش حصله؟ يبقى اذا الرجاء ان كان انت ترجو من غيرك ان يفعل لغيرك، ده واحد. ترجو ان تفعل انت لغيرك، دي المرتبه الثانيه. ترجو ان يفعل الله لغيرك، دي المرتبه الثانيه. المرتبه اللي هي بقى ان الله هو الذي يرجو وهو الذي يملك، يبقى هيقع ولا لا؟ ولذلك قال الرجاء من الله محقق، لان مين هيقول لا بقى؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. قال المقام المحمود، كلمة محمود يعني يقع عليه الحمد، ما قالش محمود من مين، مشاع، يبقى لازم تقود على أنه محمود ممن يمكن أن يتأتى من الحمد، يبقى محمود من الكل. من الكل حيبقى من لدن آدم لحد تقوم الساعة، ما دام معينش محمود من مين، يبقى مفيش واحد أولى من واحد، اللي هو مقام الإيه؟ الشفاعة. الناس بقى لما تقف وهول الموقف ياخدهم، حتى قالوا انهم يتمنون الانصراف ولو الى النار. شوف بقى الموقف هيبقى ايه. وبعدين كل امه تستشفع بنبيه، يردهم والتاني يردهم والتاني، الى ان يذهبوا الى خاتم المرسلين وسيد الايه الانبياء. وبعدين يقف يشفع عشان الموقف ينتهي، وربنا يبتدي بقى في الايه، في عمليه ادي المقام الايه، هذا المقام المحمود. ولذلك احنا حتى نقول وابعثه اللهم المقام المحمود، مش كده بنقول؟ نعم. اصلها عشان مصلحتنا. وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. مدخل صدق يعني ال ال ال ال ال النظره العامه كده، يقول لك قبل ان تدخل اطلب الخروج الاول، لانك لن تدخل الا بعد ان ايه تخرج. يبقى كان يعني يقول ايه، اخرجني مخرج صدق وادخلني مدخل صدق. قال لك لا، لان الدخول هو غايه الخروج، ولا اخرج ليه، فالمدخل هو الايه هو الغاية، ولان الخروج متروك والدخول مستقبل لك. يبقى اذا العملية الاهم لما يقول ايه. ولذلك يقول لك اياك ان تخرج من امر الا اذا عرفت كيف تدخل. كنش لازم تقدر انت طالع من هنا ليه. طب مدخل صدق مخرج صدق ومدخل صدق يعني ايه؟ يعني ما تكونش كده خارج كده بدون هدف. إن خرجت من مكان فليكن مخرجك صدق، يعني مطابق لواقع لمهمتك. وإن دخلت مكان تدخل دخول إيه؟ دخول صدق، يعني داخل محل، يبقى تدخل دخول إيه؟ صدق. عايز تعمل إيه؟ تأشتري. يبقى هي دي المهمة، أدي الدخول الصدق. إنما داخل بس عشان إيه؟ تشوف ايه مش عارف ايه، ولا تتحشش في الزباين اللي جايين ولا بتاع، ما يبقاش دخول صدق. يبقى معنى المخرج الصدق ان يكون المخرج لله، وان يكون الدخول لله. هو خرج من مكة، من مكة ليه؟ لان البيئة مضطهدة المسلمين، فحب يروح يشوف ارض تانية ممكن ان تنبت فيها الدعوة ويلاقي فيها انصار. يبقى خرج مخرج صدق ودخل مدخل ايه؟ مدخل صدق. لان الصدق ان يطابق الواقع، السلوك بتاعك يطابق ما في نفسك مقصود، ما يكونش لك قصد في نفسك ولك حركة مخالفة لهذا القصد من ايه؟ من نفسك. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى أرسله بمنهج، والمنهج ده هيضايق أناس كثيرين منتفعين بالفساد، واللي منتفع بالفساد حريص على أن يبقى الفساد. ليه؟ عشان بينتفع به، فلما يجي واحد عشان ينهي الفساد يبقى عدو لهم ولا لا؟ وما دام عدو لهم يبقى بده بقى يجند لهم حاجه قويه، وما دام يجند لهم حاجه قويه قال انا هلتفت كده وكده، ماليش الا اللي بعتني اللي ارسلني انا. قام قال لك طب والسلطان المطلوب ايه؟ السلطان قلنا عليها نوعين، اما حجه تقنع واما سيف يردع. يعني يا حجه يا ايه؟ يا قوه، الاثنين. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يتكلم يقول لك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، ايات واضحه، وانزلنا معهم الايه؟ الكتاب والميزان. الكتاب والميزان مش كده؟ ليقوم الناس بالايه؟ بالقسط. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال لك ليه؟ قال لك لأن اللي لما تقول له قال الله يرتدع ده الإنسان الطيب، إنما اللي مش طيب ده وتقول له قال الله، لما تيجي واحد تقول له احلف بالله ويكون له إيمان يقول لك ما يحلفش إلا صادق، إنما إن كان فايز يقول لك جالك الفرج. الله. يبقى إذا ولذلك إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بإيه؟ بالقرآن. يبقى ولذلك احنا قلنا أناتوا فإن لم تغني عطب بعدها وعيدا، فإن لم تغني أغنت إيه؟ عزائمه. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله بيقول كل اطلقها شعارا وقولوا عني جاء الحق، ما يقولوش قل دي الا اذا كان ايه حق جاي جاك. وقل جاء، مش بيوشوش قاله لا، قال له انا اللي بقول لك قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كذا. وبعد ذلك يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدخل عام الفتح، يدخل مكه، وبعدين فاكاه 360 سنه ويكبكبهم بقى وينادي جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق ايه وما يبدي الايه الباطل وما ايه وما يعيد. ايه يعني وما يبدي الباطل؟ قال لك ان الحق جاء والباطل لك لا يبدي ولا يعيد، زي لا يهش ولا ينسي، لانه يبدي ويعيد حركه بدء وحركه اعاده، ودي للاحياء ما عادش له ايه، ما عادش له صوله ولا ايه ولا له كلمه. فقل جاء الحق وزهق الباطل. ومن العجيب أن الحق الذي جاء انتفع به من الحق، انتفع به من لم يؤمن بهذا الحق. شوف شوف العظمة، الحق اللي جه انتفع به أهل الباطل، لأنه لما قال بقى لما جمعوا مهم كده قالوا ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا إيه؟ أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. يبقى الحق مش جاينا عشان نستعبد به الناس، ده الحق عشان راحة الناس. الله أكبر. وقل جاء الحق، حتى قالوا أن كلمة جاء الحق هنا أن يجي واحد بده يدخل على النبي عشان يأذيه في الكعبة، فضال أظن عايز يأذيه في الكعبة. فلما ذهب كانوا الناس يعرفوه حب وحشوه كده، باعوه جه وحط ايده على حضره النبي عليه الصلاه والسلام، قال فوالله لقد اقبلت عليه وما في الارض ابغض الي منه، فحين وضعت يدي عنده فوالله ما في الارض احب الي منه. يبقى جاء الحق وذهب الحق. نعم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. الباطل نفسه زهوق، يعني ايه؟ مش زاهق، ده مبالغه، هو الباطل نفسه. ولذلك يقول لك ايه ده الباطل ده، الصيحه بتاعت الباطل ده ايه واللزع بتاعه والإيلان ده من جنود الحق. ليه؟ لأن الباطل لو لم يؤلم الناس لما تشوق الناس للحق، إنما ساعة ما يشوفوا لزع الباطل وقرف الباطل يقوم يعمل إيه؟ يعرفوا الإيه؟ يعرفوا الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وربنا فصل يعني شرح الحكاية دي في مثل هل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. ساعة الماء ما تنزل وبعدين الجبال تنزل الماء في الأودية، كل وادي احنا عارفين ان الوادي ايه منخفض بين ايه جبلين، يوم كل وادي ياخد من الماء على قد ايه، فسالت أودية ايه بقدرها، كل وادي اشتلال وادي صغير ياخد قوي ويدي الوادي الايه الكبير. فاحتمل السيل زبدا رابية، والسيل نزل بقى من على البتاع ياخد القش والعفش والمش عارف الايه والريم والعظم والحاجات اللي مش عارف ايه، وتعمل ايه على وش المية ريم كده. وبعدين بعد مدة الريم ده يعلو، وبعد مدة الريم ينحدر كده ويتهي البحر، يعمل كده يعمل كده يعمل كده، يجيبه على ذي الجانب والماء ايه ترو. او ربنا ضرب المثل قال ايه، انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا اللي هي الرغوة اللي بتبقى عليه رابية، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. برضو لما طلع عند الحداد ولا الرجل الصايد ويجيب المعدن من المعادن ويحطه ايه في النار، يوم يطلع منه الاشارار كده ومش عارف ايه عشان يعمل ايه، يطلع الزبد اللي هو المواد اللي ايه اللي مخلوطة بالمادة النفيسة كانت بالذهب ولا ايه. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد ايه مثله، اللي هو الخبث اللي يطلع كده ويطلع يصفو فوق الحاجة، وبعدين ايه ميرا كذلك يضرب الله الحق والايه والباطل. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. مش مزهق، الباطل نفسه، الباطل نفسه هو اللي ايه، والحق مش انا اللي اجيبه هو اللي يجي. فنسب المجيء الى الحق ونسب الزهوق الى الباطل، كانها امور ذاتيه في الشيء، مش واحد جاب الحق، لا هو جاء الحق وزهق الباطل هو اللي زهق، مش ازهقنا لا الباطل نفسه. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. الله، يبقى القران هيبقى فيه امرين اثنين، شفاء ورحمه للمؤمن وخسار لمين؟ للظالمين. هو قال وخسار لقوم اخرين ولا للظالمين، فكانهم بظلمهم كان القران خسارا عليهم، يعني ما كانش خسار هو في ذاته. احنا كنا قلنا زمان ان الفاعل شيء والقابل للفعل شيء اخر. الانسان يشوف ميه يلاقيها ميه زلال يشربها كده ويبقى مبسوط منها قوي، انما واحد مريض يشرب يقول ده الميه دي مره. الماء واحد انما المنفعل للماء مختلف. واحد ياكل شيء دسم، الدسومه عند سليم الطبع تديله قوه ونشاط، والدسوم واللي فاسد الطبع معتل تعمل فيه ايه؟ مرض، تبقى زول ومرض. الله، اذا لازم نفرض ان الفاعل شيء والقابل للفعل شيء اخر. فالقران كذلك، احنا قلنا على سيدنا عمر لما بلغوا ان اخته وجوزها اسلموا وقالوا له انت جاي تعمل ايه، روح شوفه. فراح بقى ومسك ايه ودخل لقاهم بايه بيدندنوا بيقروا، فمسك وضرب مين؟ اخته، فشجها فنزل الدم. ساعة ما نزل الدم عمل ايه؟ نزلت الدم دي اهاجت عواطف الرحم في عمر، فساعة ما اهاجت عواطف الرحم انطمست فيه غرائز العناد، فسمع القرآن وهو صافي فتم روحه مسلم على طول. الله. إذا فساد الطبع هو اللي بيعمل إيه؟ هو اللي بيخلي الإنسان يحكم على الشيء حكم، واللي مش فاسد الطبع يحكم عليه حكم، والشيء واحد، الشيء واحد. نيجي مثلا الغير المتشائم، شاف كوبايه نصها كده في طبعه متشائم، يقول نص الكوبايه خالي فارغ، انما المتفائل اللي نفسه سليمه قال لك نصف الكوبايه ملاه، والاثنين صادقين ولا لا؟ ولذلك القران لما يعالج كده، واذا ما انزلنا سوره يقول بعضهم ايكم زادتهم هذه ايه؟ ايمانا. فمنهم من يقول ايكم زادتهم هذه ايمانا. طب قولوا لي كده هي زادت ايه عندكم؟ جابت لكم ايه؟ قال لك اما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. طب واللي ما امنوش في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والايه واحده ولا لا؟ الايه واحده، انما الطبع هنا السليم استقبلها، استقبلها بايه؟ بملكات سليمه. اللي بيفهم استقبال الحقائق ايه؟ ان الملكات المستقبله ما هي السليمه. ولذلك قلنا حينما تنظر الى حق اياك ان تنظره وفي جوفك باطل تحرص عليه، طلع الباطل وقل له يا باطل اخرج، وبعدين هنشوف الاثنين والكويس يدخل. لو عملت كده تنتهي الايه المساله. ولذلك يجيب القران حته ثانيه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ هو قال ايه يعني؟ ايه اللي قال؟ اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا ايه؟ اهواءهم. يبقى القران ايه؟ واحد. فلما يقول فيه شفاء ورحمه ويزيد الظالمين خساره يبقى كلام منطقي. والذين ايه؟ تكمله الايه بقى، ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا. ده كلمه ماذا قال آنفا يعني شيء لا يؤبه له. دول اللي قالوا هذا الكلام اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا ايه؟ اهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم ايه؟ تقوى. ويجي ايه ثانيه هناك، ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته، ما كانش يجي حاجه واضحه يجي لنا قران اعجمي. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى اذا الفاعل شيء والقابل شيء. انت قاعد كده وبعد ذلك في تلفزيون عندك وبتشوف حلقه من الحلقات او ماتش كوره او بتاع، وبعدين واحد تاني برضو قاعد عنده في شقته وشاف، وانا انت شفت الماتش والله كان ملخبط، شايف الارسال كان بايخ وسخيف، قال له يا اخي ده الارسال كان كويس، الارسال كان كويس والصوره كانت كويسه وشفت كذا وكذا، قال له لا ملخبط. يقول له جهازك اللي بايظ، انما الارسال سليم، الارسال سليم، بس ما دام الجهاز بايظ يبقى انت العتب على مين؟ على الجهاز. كل شيء يعني من رحمات السماء ان استقبلها الانسان بالايمان والرضا وبزياده اليقين يبقى جهازك سليم، ونستقبله بالغير يبقى جهازك، دور على جهازك. نعم. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه، الاثنين. ايه الشفاء وايه الرحمه؟ الشفاء ان تعالج داء ليبرأ تبرأ منه، والرحمه ان لا ياتي الداء، يبقى الرحمه وقايه والشفاء علاج. طب هو شفاء للمعنويات للقيم، يخلص الانسان من القلق النفسي، يخلص الانسان من الحيره الوجدانيه، يخلص الانسان من الحسد، يخلص الانسان من البغض، يخلص الانسان من كثير من الرذائل، ولا هو برضه شفاء للبدن؟ العلماء ساقوا انه ايضا شفاء للبدن، واستدلوا بحكايه سيدنا سعيد الخدري لما ذهب على راس سريه من 30، وبعد ذلك ذهب وبعد ذلك طلب الاكل من قوم فمنعوه، وبعد برهة جاءت عقرب فلدغت سيد القلب، فذهبوا إليه هل منكم من يرقي سيد القرية؟ فقالوا ما نلقيش إلا بحاجة بجوع. الأول قالوا لهم الدنيا ما ادوناش، لو شئت لاتخذت علي إيه أجرا. فقالوا له كذا وكذا وكذا، فلما جابوا كلوا الأكل وسابوا الشياه اللي جابوها لحد ما يسألوا النبي أهي حلال أم لا. فلما ذهبوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا الأمر كذا وكذا وكذا، وأنا ذهبت فقرأت الفاتحة على اللذيذ فبكى، فأعطونا هذه المسألة هي حلال يعني ألقنوها واجعلوا لي سهما معكم، واجعلوا لي سهما ده علشان يبين لهم إنها إيه حلال الإيه الحلال. وبعدين قال له ومن أدراك أنها رقية، إيه اللي دناك إن فاتحة الكتاب رقية، رقية يعني يرقى بها المريض. وبقول لك إن دي مفيش مش عجيبة يعني، لأنك أنت لما بتقرأ كلام الله أكنك أنت بتسمع ربنا بيتكلم، تسمع ربنا بيتكلم، تسمع ربنا بيتكلم، وربنا هو رب كل المسائل كلها، بيكون فيكون ينهيه يعني مش بعيد. ولذلك سئل بعض العلماء بقى كلمة تقولها كده تقوم تشكي من المرض، أم قال له إيه يعني فيها دي؟ قال له كلام مش معقول. قال له اسكت يا حمار، أنت حمار أم الراجل غضب؟ فلما غضب حد قال له شوف كلمة منك الله تجليت أهو، يبقى كلمة مني تهديك، يبقى بقى كلمة من ربنا ما تغريش، وكلمة مني من ربنا ما تهديك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لأن المهم أن تستقبل فيوضات السماء بملكات سليمة، خلايا منسجمة، أجهزة ما فيهاش تضارب ولا تعارض، إنما الأجهزة المتعارضة دي يقول لك المكنة المزرجنة، مكنة مزرجنة، تقوم لما المكنة المزرجنة دي نشوفها مزرجنة ليه، لما نعدل الزرجنة اللي فيه تستقبل الصورة وتقدم مهمتها وتعمل كذا، مكنة مزرجنة يبقى الاستقبال بتاعها بايظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. والله يريد أن يعطي للإنسان صورة عن نفسه، وحين يعطي للإنسان صورة عن نفسه يعطيه مناعة عشان يخفف الحكاية من نفسه. لأنك أنت لما تيجي للإنسان اللي لسه ما مرض شيء وتديله حقنة ضد المرض تبقى بتخدمه ولا ما بتخدموش؟ مش احنا بنعمل كده مصل والقاع ومش عارف ايه وبتاع، فبقول الانسان طبيعته كده، فكأنه بده يخلي الانسان يخفف ايه يخفف من هذه الطبيعة. واحنا نشاهد في اقرب المقربين منا، افرض ان اب متعود انه يدي اولاده المصروف، فلما يديلهم المصروف كل شهر مرة الولد ما يتلفتش لابوه الا في اول الشهر ويلبس ويمشي من بره، انما لما يكون بقى بيديه له كل يوم يمشي ويتنحنح ومش عارف يقول له مش عايز حاجه يابا مش عارف ايه يا ما الله ليه؟ إن انت اديت له طاقه الاستغناء. لكن الولد الكويس يذكر حين اخذ طاقه الاستغناء الشهر ده ان مين اللي اداها له؟ ابوه. يقول له والي ايه؟ لكن دي ما بتحصلش، اللي بيحصل انه ما دام مش عايز خلاص يبقى يمشي. وكذلك هذا مع الرب الادنى وهو الاب، يبقى مع الرب الاعلى برضه. اذا انعمنا على الانسان اعرض، يعني انا اعرض عن ايه؟ اعرض عن ذكرنا، اعرض عن منهجنا. بس في واحد بقى يعرض اعراض حتى عن الله وعن ذكره وعن المنهج، وفي واحد بس يعرض عن ذكر الله انما قد يؤدي المنهج، يقول له والله لو ادى المنهج مع ذكر صاحب المنهج ما نسي المنعم ابدا. فاذا شغل الانسان بالنعمه على المنعم كان ذلك تخطيء للمنعم، تخطيء. قال ان الانسان لا يضرى ان راه ايه استغنى. قال له ان الاستغناء بتاعك مش ذاتي، الاستغناء موهوب، وما دام الاستغناء موهوب اعمل رد فعل لله. ولذلك قال ان الى ربك الرجعة، برضه هترجع له تاني، مش ترجع بس تقول الاخر، برضه هترجع له تاني، عايز نعمه تاني. واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا، يبقى قنوط. الله يقول له لا، انت ما دام مؤمن وعايز ما تقنطش، تقوم لما الدنيا تضيق بيك تفتكر انك انت مش عايش مع الاسباب وحدها انما مع المسبب، وما دام مع المسبب يبقى ما يجراش. ولذلك ايه؟ لا كرب وانت رب. المشكله ان ما يكونش في رب، انما في رب تبقى ما فيش مشكله. ده اللي له اب ما بيحملش هم، يبقى اللي له رب يعمل ايه؟ ما يفتش على عرضه. طب والايه الحكايه دي؟ يعني ليه ربنا بيقول هلني؟ ام قال لك لان الله يريد ان يعطي الاسوه بنفسه، فاذا ما اعدى انسان جميل لانسان ثم اخذ منه الجميل وبعدين نسيه خالص كده ولا مش عارف ما سالش عنه، يقول له هو زعال سامي كده انا بنام عليهم وهم كده، ده انا منعم وبيكفروا بي. فلما حد يكفر بالنعمه بتاعتك ولا يكفر بالجميل بتاعك. ولذلك سيدنا موسى لما بيقول الله سبحانه وتعالى يا رب انا اريد ان لا يقال في ما ليس فيه، قال له يا موسى انا لم افعل ذلك لنفسي فكيف افعله لك؟ طب ده نسيبهم يكفروا علشان ايه؟ انتوا ما تقولوا تزعلوا لما حد ينكر جميلكم. يقول ده ربنا في ناس نكرت جميله، نكرت ايجاده، نكرت نعمه، تقوم علشان ايه؟ قال لك عشان ما يقسيش الناس على الناس، عشان ما يقسيش الناس على الناس. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قال لك دي قسم يبقى قنوط. ليه؟ طب ويقنط ليه؟ لأنه أصله ما دام نأى بجانبه عن الله يبقى مستحي كده نقول له يا رب فرجع علي، يوم يبقى يجي له قنوط. ليه؟ القنوط هيجي له منين؟ إنما الثاني اللي هو اذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه، جاوبه ولا ما جاوبهمش؟ جاوبه. انما ده يسقى نطلي يبقى كده نفسه كده بقى اللي انا كنت بعيد عنه ونائي ولا بقى مش عارف ايه وبتاع يبقى يزعل. انما لو ان هو كان مراعي الاولى كان ما ينقص في الايه؟ لا ييأس في الثانيه. قل كل يعمل على شاكلته، كل واحد يعمل على طريقته، كل واحد يعمل على ايه؟ على طبيعته، كل واحد يعمل على مقدار ما تكونت فيه من خلايا إيمان أو من خلايا إيمان مخلوط بخلايا عصيان أو من خلايا كفر. كل واحد يبقى له إيه؟ يبقى له طريق. يبقى إذن لا تحاول أن تجعل الناس على طبع واحد، وإن لم تجعلهم على طبع واحد خلي كل واحد على شاكلته، وإنت طبعك طيب خليك طيب وخليه هو ايه. ولذلك يقولك لا تكافئ من عصى الله فيك باكثر من ان تطيع الله فيه، عشان الميزان ايه؟ وانت لما تعمل كده يبقى الميزان الكوني يحصل له ايه؟ يحصل له راحه. قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. الرب هو المتولي التربيه، والمتولي التربيه ده عارف خبايانا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الايه؟ وهو اللطيف الخبير. ويسالونك عن الروح، يسالونك السؤال يرد في القران لمعاني متعدده، اما سؤال عن شيء لا يضر الجهل به او سؤال عن شيء يضر الجهل به. السؤال اللي عن شيء يضر الجهل به لأنه حينفعني ده وارد. يسألونك عن المحيط، قل هو أزم فاعتزلوا النساء في المحيط. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. لما يسألونك عن الأهلة، بيقولوا عن الأهلة بتطلع الأول صغنانة كده وبعدين تكبر وبعدين تبقى بدر وبعدين تنتمس ومش عارف ايه. أهودة بقى ايه؟ مش ضروري، لانه مش هيترتب عليه حق. ولو قال لكم على الحقيقه وانتم لستم امه ثقافه ولا امه علم يمكن تنصرفوا على اصل الكتاب كله. تقولوا ايه التخريب دي؟ ايه اللي القمر متوسط بين الشمس والارض وبعدين القوس اللي يبان بس اللي الشمس تيجي له يقوم ينور لنا، ولما الارض تغطي مش عارف ايه ما يبانش ويجي التربيع الاول والتربيع الثاني والبدر. أم قال لهم خذوا اللي نفع منه، كل هي مواقيت للناس والحاج. إذن فالسؤال إن كان مطلوب ربنا يجاب، وامكان في شيء مش مطلوب والعقل لا يتسع له، يقوم يحولهم الى ايه؟ الى شيء نافع له. مية مواقيت للناس والايه والحاج. مره ياتي السؤال والمراد به اختبار الرسول زي هذا السؤال، لان اهل مكه اتقابلوا مع اليهود وهم بقى اتفقوا مع بعض وقالوا له قال لهم اسالوه عن كلمه، والروح دي عارفين هم ان مفيش حد عنده علم فيها، فنفسهم يسالوا رسول الله عن شيء ولا يجاوبش فيه، وقالوا بقى يمكن هو يقول شويه كلام كده عشان يعني ما يصغرش كده قدامهم. فلما قال سالوه عن الروح قال لهم ايه؟ قال له قل الروح من امر ربي، يعني حاجه خصوصيه بتاعته. أم ساعة ما بلغهم هذا الكلام قال لي يا سلام، ده بقى هو، ودي كانت سبب في إن ناس كتير من أهل الكتاب آمنت، لأنه بقى بالكلام زي ما هو عندهم الروح من أمر ربي. كلمة الروح تطلق بإطلاقات متعددة، أول الإطلاق بتاعها الروح اللي لما تتصل بالجسم تجيله حياة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدين، تجيله الحياة، هذا الايه الروح. وبعدين يجي لما تخرج الروح من الودع حتى اذا بلغت الايه الروح الايه الحلقوم، يبقى هذه الروح اللي بها الايه الحياه. قال لك وقد تاتي الروح بمعنى الذي ينزل بالوحي، نزل به الروح الامين، ومره يجي وتطلق على الوحي ذاته، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. الله، اذا وهناك ثمن الدبا الثبات والقوه، اولئك الذين كتب الله في قلوبهم الايه وايدهم بروح منه، يعني بثبات وايه وقوه. ونفخت فيه من روح الماء، وعيسى ابن مريم كلمه الله وروح. اذا كلمه الروح بتطلق اطلاقات متعدده. طب ايه العلاقه بين الاطلاقات؟ لازم يكون في علاقة. أم قال لك الروح اللي بها حركة الحياة إذا وجدت في الإنسان دي بتدي مادية الحياة، ومادية الحياة شيء وقيم الحياة شيء آخر، فاللي يجي علشان يعدل قيم الحياة يبقى ده اسمه روح، ده روح الروح دي. ليه؟ قال لك لأن الروح الأولى قصارها الدنيا، لكن روح المنهج اللي نزل من السماء اللي هيديني إيه؟ حياة هيبقى إيه؟ ده خالدة في الآخرة، يبقى أيهما حياته أطول؟ يبقى الروح الثاني. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك إياك أن تظن إن الحياة هي حياتك أنت، تبقى فيك حس وحركة كده ومش عارف روحك فيك وتعمل دي كده. قال لك وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي دي الحياة. ليه؟ لأن الحياة اللي انت عايش فيها في الدنيا دي عرضا لتروح، يتخذ هو سقط لسه ما اتولدش حتى وينزل ويتولد بيوم ويتولد في أي وقت يتاخد، إنما ديك تبقى آخرة، تبقى الروح اللي هي اللي أقوى، الروح الثانية روح القيم روح المنهج. يوم لما يسمى القرآن روح لأنه حيديني حياة إيه؟ حياة أطول في القيم في الأكل. طب ويسمي اللي نزل به روح أيضا الله. إذن فكلمة الروح تطلق على إطلاقات متعددة، هذه الإطلاقات منها ما هو مفهوم كالقرآن، منها ما هو مفهوم كالذي نزل بالإيه القرآن، كلمة منه روح عيسى يعني بدون ذكورة الله. لكن الروح اللي هي دي أم قال لك أنت فاهم إنه يقول لك عليها إيه يعني، ده معنى يقول لك عليها بده يفهمك يعني الله. ده دي من أمره هو، معنى من أمره يعني إيه؟ يعني من خصوصياته هو. وهل هي جوهر يسكن الجسم فيحيا، ولا هي مراد بكون فقط؟ ساعة ما يقول كن تيجي الحياة، موت يجي الموت. إذن ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، والدليل على ذلك أنه قال بعدها وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني لسه بقى علم كتير فما تلعبسوش على دي، لان يعني مش هي دي اللي ما انتوش ايه عارفينها. ولذلك لما بعض الصوفيه واحد كان بينتقده في أشياء يعني بيعملها. وبعدين قال له تعالى بقى ما نتناقش. قال له يا مفتي أتدعي أنك أحط بكل علم الله؟ طب قل له إيه جاوب يقول إيه. قال له لا، قال أنا من الذي لا تعلم. مدام أنت ما أحطش بكل علم الله يبقى أنت عايز تفهم إيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يعطي يعطينا حقائق بعض الأشياء لا بحقائق ذاتها وتكوينها، لأن يمكن أوزهلنا ما تتشعش له، وإنما يعطيك بالفائدة منها تنفعك بفئين. الأهلة هي مواقف للناس والحق، دي اللي ينفعك. كونك ما تعرفش لماذا تبقى أهلال ولازم تكبر شوية وبعدين تبقى معاك وتبقى مش عارف إيه، ما يؤثرش. ليه؟ لأن الاستفادة بالشيء مش فرع فهم الشيء. الأمي الذي يعيش في القرية عنده تلفزيون، ويمكن عنده فيديو، ويعمل الزرار ده مش عارف الايه والقناة دي تيجي. طب هو عارف، طب لما يعمل دي تيجي الصورة ليه؟ عارفها ازاي دي؟ اذا الاستفادة بالشيء لا تعني ان تعلم الشيء، انت بتستفيده خلاص، والقدر المشترك انها بتفيدك. ما تدخلش نفسك في الايه في المتاهات. ليه؟ قال ولا تقف ما ليس لك به علم. طب ليه؟ عشان كده قال لك الله يريد للإنسان أن يوفر طاقاته الفكرية فيما يبدي. حول الفكر ده في شيء إيه؟ ينفع. إنما شيء علم لا ينفع وجهل لا يضر، يبقى ما تتعبش نفسك فيه. وروح شوف لك إيه إن شاء الله تدارك إرادة قرارات تبقى دي حاجة نفع. عندما تقعد تشغل نفسك والروح ايه، طب لو عرفتها ايه اللي حيتأثى، لو ما عرفتهاش ايه اللي حيتأثى، ولا اي حاجة. طب لو عرفت الهلال اصله في ايه اللي حيتأثى، يبقى انت مناط الاشياء ان تفهم لماذا وجدت لك دي، وجدت لكذا وكذا وكذا، بس تفهمها هي ايه مش ضروري ايه. والى لقاء اخر ان شاء الله.